وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا أعوذ بالله عنه إنما كان محمد أعظم وأن رسالة دعاء وفيها من التوفير والتسجيل والتحقيق وفيها أي أمرها وتسجيلها وتسجيلها قالت أعظم نعمة وأكثر نعمة وأن الله جعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونبي رسول يبعث بقوم خاصة فبعث الله محمد بن خلال الناس عاد وجعل طبيعته كاملة أبناء الصلاة وعرف من قبيلها من مثال العباد المعاش والمعاد غير ان يقف هذا الهدف عنده من جهد لكنها كانت عامه ومن الرحمه والاحسان وتنزيل العباد في دنياهم وفي اخراهم وتنزيلهم من اسباب النجاه فيما يتعلق بحياه الدنيا وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات وغير ذلك بل فيها الاخلاص والعداله والزام الناس بذلك ومن امن الجوع من الظلم تجعلهم ثلاثيه ما كان بدعا على احد الا بالتقوى بما ان الله حكمه فيه سعاده يسره ونجاته وصلاحه ووقوف كل فرد وجماعه عند الحمد لله وحده. وقال تعالى: وما ارسلناك رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قوله: وانه خاتم الانبياء. قال في قول الثاني في سوره الرحمن الرحيم عن قول الثاني ولعل الاظهر والابين ان الرسول هو المستقل من يكن تابعا في العبد الابيض قال اخف في الرسول اخف في الرساله كريم في الرسول بن صالح وابن سنه وابراهيم ومحمد بن صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستقلين اخفوا في الرساله وليس من الانبياء هم انبياء كل من هو الرساله هو نبي رسول ايضا لكن ان كان مستقلا هو اخفر في الرساله وان كان تابعا لشريعه قبله هو اخفر في النبوه كان بيد بني اسرائيل فانهم تابعون لشريعه التوراه وان جاء بعضهم الى التحقيق وجاء بشريعه الكفى والدين ولكن جاء مقررا بشريعه التوراه وعملا بها وحاكما بها ما عدا ما نسخ منها الاشياء الله على عز وجل بما جاء بالسفاره ومحمد جاء مستقلا ولا تابعا للصلاه ولا تابعا للدين وجاء الرساله مستقله الى تشريع خاص واحكام خاصه قد توافق على ما في التوراه وقد لا توافق كل ما وافق فيه التوراه ولا جل وعلا وقد عنه فيه على نفس النفس وعلى العلم العظيم ويكون في التوراه وجاء القران بما وافق في ذلك وان فاسق في النفس العلم الكبير والصلة على خلاف التوراة وفي خلاف التوراة وجاءت سرعة محمد صلى الله عليه بأنها مخففة ميسرة أي وضع الله عنهم الآثار والأغلال في خلاف التوراة وجعلها عامة للعرب والعجم وفي بين إسرائيل والفرق العام والعجم والجن والحيط والحائرة والبادية والجذور والقياس هذا هو فرق بين الرسول والنبي ويؤيد هذا قوله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هي على كلهم مقل وعلى كلهم مقل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا كملنا اقتل به هي على رساله عامه من الانبياء والمرسلين بين ان هناك نبيا وهناك رسولا فالنبي مرسل والرسول مرسل بعد كان هذا من قبل قبلا وهذا اقصر في الرساله وان كان تابعا لرساله قبل وشريعه قبله هو اقصر في النبوه نعم وهذا القول الاول والقول الثاني بالنسبه الى من كله الاخبار من يستمر يعني القول الاول قوله وإنه خاتم الأنبياء قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر خاتم النبيين والصلاة قصيدة خاتم النبيين كان في أول رسالة في رسول النبي من خاتم النبيين أما جميع من رسول الله وكان كل نبيا ورسوله أو كل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى محمد خاتم النبي ورسول. قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سجدت موضع تلك اللبنة حسن بي البنيان وحسن بي الرسل. وأن الله قد أحسن كل شيء وأحسن إلى عباده قبل محمد صلى الله عليه وبعده قد أرسل له رسل وأن الله رسل وأن يبقى إلى من إلا بنا وقدم الله إلى رسل من هذا النبي العظيم ومن به ثمرا بنا وتم صحة الله على عباده وأسمائه جل وعلا. نعم. أخرج في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يرضى الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزلت على الأنبياء بسك رقيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم لي النبيون. قوله وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتم به أي يحفدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى إن قلتم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله يا سيد المرسلين وقوله يا سيد المرسلين قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة لله جلاله على أن الله هو الأبر من القيامة أول من شفع قبل من القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم هل يدل على أنه لا يخرج من قبله أبدا لأن ما تقوله الصوفية ما يحضر بنواته وحفلاته ويحضر مواليده ويقومون جاء النبي جاء النبي ولا ولا هذا من خرافاتهم من كذبهم من ضلالاتهم ومخالفاتهم لا يخرج الا يوم القيامه مع الناس وهو اول من انفق قبل القيامه دل ذلك على انه من يوسف غيره في هذا الباب مع الاوباب حتى يمات الله به يوم القيامه ويكون اولهم على رسول الله هذا نشد لقوله الاسلام غيره جل وعلا ثم انكم بعد ذلك من النسور ثم انكم يوم القيامه في العدل وجعل بعثه يوم القيامه لا قبله وجعل هؤلاء كثيره الذين يزعمون ان الله يحرم صلاتهم وصلاحاتهم ويضرها اقولهم باطل واساسيه كما يقول عن اهل العلم اسماء كافه الى يوم القيامه. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى والله

لا كنت أقول لك هكذا لك أما كم أنا أعود من علم عليهم الترمذي والإمام الروازاني بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والنون المخفف الروازي لا بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والنون الخفيفة حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الصرف من العاشرة ما 53 البخاري والترمذي وابن ماجه التاسعة تعبد العاشرة الحلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه التاسعة التعبد هذا لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى بل هو مستحيل ان يعبد ويذل الرجل المكافئ ولهذا قال النبي رحمه الله وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عبده لما قطعه غايه حب لله مع كمال ذل لله هذا هو العباده الحقيقيه هذا عن ذل وخضوع وحق محبه في اداء الاواني في اداء الاواني وصرف النواهي لله عن غايه الحب مع غايه الذل هذا كمال العباده التعبد لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى ولكن الشعراء والاشياخ يطلقون هذا على انفسهم الامر الحديث الصحيح بعيسى عبد الله وسعد الجهل لانه ذل له وقاتل له وسواه غاله ويغضب له وسواه عبد الله العاشره الكله وهي المحبه التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف مثله الا بالتامل في معانيه واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبه والخله هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع بالاراده والود والمحبه والخله حسب ما ورد النص وقد اختلف في تحديد المحبه على اقوال نحو 30 قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وهذه الأطوار محبة العبد غيره وفي الوجه أن تكون حبا لله فوق كل شيء يعني يكون حبا متضمنا بخضوع له وذل له وطاعة الأوامر وسد النواهي وتخصيصه بعبادة سبحانه وتعالى فأحب حبيب وأولى حبيب وأحب حبيب الطاعة والامتثال والقيام بالواجب وكف عما لا ينبغي هو الرب عز وجل وتعريفها لا يجدها الا جهالة ومعناها واضح ولكن كسائر الصفات لا يعلم كيفية الحب لله لعباده الا الله سبحانه وتعالى فليست صفاته مثل صفات خلقه وصفاته كبحبه سبحانه وصفاته ولا يسأله في خلقه جل وعلا كاستوائه وسمعه وبصره وإرادته وعلمه وغير ذلك كلها صفات حق هذه فضل الله جل وعلا صفاته سبحانه لا تحصى قد جمع منها كتاب الصلاة اسلام به هي من قبل غيره وهو ان كان اعدادها مدرك كما هو المقصود لكن المقصود ان لله اسماء كثيره معانيها ثابته سبحانه وتعالى مشتقه أو بأن هذه جل وعلا لكن لا يعرف كيفيتها إلا سبحانه وتعالى. يعلم العلماء معانيها في اللغة العربية كما قال مالك رحمه الله الابتلاء معلوم وفهم مجهول. وقال معنى ذلك أبو سلمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن أبي مالك ولكن نفس الكيفية ويعلمها إلا سبحانه وتعالى. الابتلاء معلوم والسمع معلوم والعلم معلوم والإرادة معلومة والحب معلوم وهكذا السمع والبصر وكذا ذلك وهكذا الرؤى كلها أصوات معلومة لكن كيفية وقوعها من ربنا عز وجل لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. لا يشبه بخط كما قال عز وجل ولم يكن له كفر ولا تضرب لله الأمثال فكر به شيء وسوء نصيب. وقد أشكل هذا المعنى على طوائف كثيرة من الجهمية والمعتزلة ومن اختلف مسلكهم تغيروا عن سواء السبيل وحرفوا هذه الأسماء ونفوا معانيها لله عز وجل وأثبت بعضهم أسماء مجردة وبعضهم نفى الأسماء رسول جميعا فضل وعضل. وقوم تناقضوا فأثبتوا بعضا ونفوا بعضا فأول الغالب من الشاعرة أما أهل السنة والجماعة فوفقهم الله بالحق من جاء برسوله محمد عليه الصلاة والسلام فأثبتوا ما أثبته الله نفسه ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات على وجه اللائق بالله عز وجل وقالوا إن معانيها معلومة وأنها لائقة بالله وأنها حقيقة ثابتة ليست مجازا ولكن كيفيتها وكلها ليس لدينا ولا هذا إلا الله سبحانه وتعالى فلن يعلم كيفيتها وكلها جل وعلا. وإن المعنى ليس المعنى وأن الحب غير الكلام نعلم هذا من لغة العرب ونعلم أن الرضا غير الغضب ونعلم أن السمع والبصر غيران ليس شيئا واحدا ونعلم أن الكلام غير المحبة والمحبة غير الكلام غير السمع والبصر وكيف معلومة أن خاطر الناس لا يعرفون وكلمهم بما يعقلون ولكن طوى عنهم الكيفية ولا يخرجهم بالكيفية سبحانه وتعالى. فعلى العباد أن يسلموا لله سبحانه وتعالى ما أخبرهم به وما طوى عنه ولا يفوروا فيما لا يعلمون وكفاهم بهذا علما وكفاهم بهذا أبدا وكفاهم بهذا استقامة. ولهذا لما قال قوم في هذا الباب صلوا ما بين محرف معطل مؤول وما بين غال مشبه لله بخلقه ومشبه. ولكن على السنة والجماعة هم الأمة حقيقة وليس أمة الوسط هداهم الله لخير الأمور والحق في جميع الأبواب فصاروا وسطا بين أهل الضلالات وبين الأطراف المنحرفة والحمد لله نعم. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة مذهولة فتحت في الأخرى قد يستمر أمرهم وهم مفوضة فدل بعض الناس ما له السبب غلط مفوضة معناه أنه قال يفوض معاني المالك مثل معنى ما يعرف كراهة في محبة هي ولا محبة ولا يعرف شعر الصنع ولا نهى البصر ما يعرف يفوض هذا إلى الله هذا جهل كبير حتى يقول عن أحمد وغيره ويفر من المعوده لأنه اعتقد أن الله خاطب الناس وكلمهم بما يعرفون ويحفظونه ولا يفعلون. وكيف يعقل أن الله هو البصير ولا يعقل ولا يفهم إن الله غفور رحيم ولا هذا جواب كريم كيف؟ لا يقول من يعقل ولا يفهم الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وأن يسحق العبادة والتفضيل باطل وليس ليس لكم هويه ولكن هو جماعه الامور بالمعاني ويعقلون ان لها معاني تليق بالله وانها حق ولكنها ليست من اسماء المخلوقين ولا معاني المخلوقين من اعلى واكمل واعظم فالله سميع والعبد سميع والله بصير والعبد بصير لكن سمع الله غير سمع له وبصره غير بصره اين هما ما لا يخفى من الفضل ثم الله لا يداني ولا يقارب كما له يقيد وهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه رفع جل وخلق الى غير ذلك فصفاته سبحانه وعلى الكمال المطلق هو صديق لله فصفات المخلوقين وهمه. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة من الله فتحت في الأخرى أجلت به أمرهم وهم مفوضة أجلوا بعض الناس أن هذا هو السبب هو غلط مفوضة معناه أنه قال وهم مفوضة معاني المال في معناه ما هو معنى الكراهة بين محبة وغير محبة ولا نفس ما قد ولا نهى البصر ما يعرف مفوضة هذا إلى الله على جهل كبير حتى عن أحمد غيره ويشر من المعروف لأنه اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم بكي لا يعرفون يعقلونه ولا يفعلونه وكيف يعقل أن الله هو الرحيم ما يعلم ما يعقل ولا يفهم أن الله هو الرحيم والله جواد كريم كيف هذا لا يقوله من يعقل ولا يفهم الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وعظمة حق العبادة فالتفضيل باطل وليس مسلم هوية والمسلم هو جماعة يؤمنون بالمعاني ويعقلون أن لها معاني تليق بالله وأنها حق ولكنها ليست من صفة المخلوقين ولا معاني المخلوقين بل أعلى وأفضل وأعظم فالله سميع والعبد سميع والله بصير والعبد بصير لكن سمع الله غير سمع المخلوق وبصره غير بصره أين هما ما لا يحصى من الفضل والفرد سمع الله لا يداني ولا يقارب كما نحو الإيه وهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه لما يخلق إلى الإنسان فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق ليس بقدر الله وكذلك المخلوقين لها النقص أن لا يلق بها ولا يلق بأهلها فلا ينفع لا بهذا هذا ولا يشبه هذا هذا لأن العجز على النقص والموت والمرض يكون على هذان والله له البقاء والدوام والحياة الكاملة سبحانه وتعالى فوق حي الذي لا ينسى فلا ينبت من جهاد والإقبال فكيف يقال ان هذه الصفات فضل ولا فرق ولا عظمى ما في ويقول هذا من يؤمن بالله ومن يعقل حقا ويقول هذا من يعقل ان هذا الله عز وجل هدايه للناس ورحمه وذكرى وموعظه كيف يكون هدايه وما بين هذه الامور فلهذا ينبغي العلماء هذا ويكون منا على ذلك فان في فكر العقائد اخلاقا في غير الله للمتكلمين ينبغي الحذر منها وان لا يقع فيها طالب العلم عن مره وعن حسن ظن باحد فالجاهل يحذر ويعلم ان اسماء ربي وصفاته وصفاته امر معلوم معقول مفهوم جاءوا على معاني عظيمه جميله كامله تليق بالله لكن لا يعلم كيفيتها الا هو ولا يسبح بفتحه بشيء بل هو كامل في كل شيء والعجز هو الناس في كل اموره فحل النفس كل اموره بدمعه وبصره وحياته وسلامه بعض الناس اخلص ما يتكلم بعض الناس اصلا ما يسمع بعض الناس لا يسمع كلام ولا يجيب كلام الى غير ذلك المخلوقون اهلك امرهم الضعف ثم الموت الضعف ثم الموت والله ليس له ليس له الى ضعف ولا الى موت فالقوي العظيم دائما والحي القيوم دائما سبحانه وتعالى ما الفرق بين يعني التفضيل والقول بان الكيفيه مجهوله؟ فرق مثل ما بين السماء والارض والليل والنهار. التفضيل معناه ما يعرف معناه ما يعرف يعني يمكن يكون السمع هو البصر والبصر هو الكلام والكلام هو تراه والكلام هو اليد وهو القدم وغير ذلك. هذا معنى التفضيل. ما يبدا واما المعاني واما الكيفيه واعرف السمع من سمع الاصوات. وعليه بطر ومعنى يبقى الأشياء وعليه كلام وما يتكلم به يسمع لكن ما كيف يتكلم في كلام كيف يتكلم كيف يسمع كيف ينسج كيف يصل فيه ترتب على هذا ما أعرف قوله وكل دعوى النبوة بعدهم فغير الهوى لما ثبت بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن فمن المحال لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر إمارة كذبه في دعواه أمارة كذبه في دعواه والغي ضد الرشاد والهوى عبارة عن شهوة النفس أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة قوله إن الله سبحانه وتعالى يقيم على كل شيء دليلا وبرهانا ولما خلق في علمه وحكمته أن هذا الخلق يحتاج إلى رسالة ويحتاج إلى تعريف بحقه سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب وإقامة الحجة وقطع المعجزة وأعطى الدلالة والبرهان على ذلك حتى يصدق الناس ويعملوا بمقتضى ما جاء في الرسل ولما بيئ سبحانه انه خاتم المسلمين محمد خاتم المسلمين فانه سبحانه وتعالى لا يقيم على دعواه لا يدعو انه بعده لا يصدقها لان حكيم العظيم جل وعلا هو لا يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق سبحانه وتعالى بل يقيم الدلائل على صدق الصادق وعلى كذب الكاذب فاذا جاء له يدعو انه بعد محمد صلى الله عليه وسلم او في اي مكان كان او في اي وقت كان او كامل فلا بد ان تكون هناك دلائل وابراهيم وحجج على مثل الدعوات يقيمها سبحانه وتعالى في نفس الشر وفي نفس ما يدعو اليه وفي ما يختصوا به قال تعالى قوله وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء اما كونه مبعوثا الى عامه الجن فقال تعالى حكايه عن قول الجن يا قومنا اجيبوا داعي الله وكذا سوره الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله وهذا قول بعيد قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الجن والإنس قبله وهذا قول بعيد فقد قال تعالى يا ومن حاجة إلى بيان فلا أمرين في حاجة إلى بيان فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول كذا قال مجاهد وغيره ومن السلف والخلف وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن والله قال من أرسل أن أكلم الرجل الذي خلق وما أكلم الرجل الذي جعل من أرسل إليه وعند الإطلاق الأخلاق لا شيء غير من أهل القرى عند الإطلاق الآخرة في الأنس وعند الإطلاق الأنس لكن قد رسول منهم يقتل تحوير ما قال أن فيه رسل كما قال أبو حمد بن جراح وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم وحسب جرير عن الضحاك بن مزاحم انه زعم ان في الجن رسلا واحتج بهذه الايه وبالاستدلال بها على ذلك نظر لانها محتمله وليست بصريحه وهي والله اعلم كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من احدهما يا ما كان يلقى الرسول منهم وزيارهم هذا ظاهر قريب وجعله لأحدهما أحتاج إلى دليل وهكذا الجن والمرجان أحتاج أنهم المال فقط ليس لك لك بدون شيء معين الله يخرج للناس الجن والمرجان منهما جميعا قول قائل الناس ان هذا هو ضعف المال خاصه غلط منه ما جميعا. وقد صرح بهذا كثير من العلم وحدثني من لا اتهم من اهل البحر من العطول المعالي انهم يجدون في البحر وعمال وحيوا من المعالي والمرضى في هذا وفي هذا وليس خاصا بالبحر من هذا. الحاصة ان الحاجة التي اعتمدوا عليها وجعلوها في عادة والعام اخطأوا في هذه وفي هذه. يقول من قال ان الرسل يجل ويجل جميعا وان كانوا قليلين غيره اظهر من هذه. نعم. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء فقد فقد وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه أي أنذر به وأنذر من بلغه. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الشفاعة التي في من دخل أمته من دخل من أمته في الله من خسر من الحبائل ليس حبائل ليس حبائل الشفاعة الخاصة هذا لا تجير يعني في الأم في الموقف عندما أسر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شفاعة شفاعة لا هو الملاك والمؤمنين والأخلاق ترى في الصحيحية في الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال إن صدقه في أنه رسول ولا يعرف لزمه صدقه في كل شيء لأنه رسول لا يجيب ترى في أنه رسول ولا يرمي ولا يعرف لزمه يصدقه في كل شيء. ولكن غالب اليهود النصارى البحر وعلى الايمان بالنبوه كلها وانهم اقل واقر منهم بانه رسول العرب والامميين هذا يلزمه ان يصدقه في كل شيء وهو يعتني برساله العامه في التقاليد الجريئه لانه لما اعترف بانه رسول لزمه ان يصدق في كل شيء. نعم.

فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ظل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد اشترك الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيد على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابرة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه. وهذا قول ابن كلاب صلى الله عليه وسلم من المتكلمين محمد عبد الله بن كلاب. ومن وافقه كالأشعري وغيره. الأشعري على كيف المقال الأول قبل أن يرجع إلى كلام أهل السنة. أبو الحسن الأزهري يعني يقولون إنه معنى قائم بالله، لأن الله لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى، إنما يقولون معنى قائم بالله عبر عنه من طريق الرسل العربية صار قرآنا، عبر عنه بالإبرانية صار توراة، عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، عبر عنه بطريقة داوود كان زبورا، وهكذا. قال من أفضل الباطل وأضل الضلال. نعم. فإن القرآن هو كلام الله ليس غير مخلوق، سمعه جبرائيل من الله عز وجل، وسمعه محمد من جبرائيل، وألقاه الأمة عليه الصلاة والسلام، والله يتكلم إذا شاء بقرآن غير القرآن، تكلم ولا يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس في كلامه نقص ولا عيب ولا مشابه لكلام بشر، بل كذاته ذاته سبحانه نفسه الذوات وهي قائمة بنفسها مصرفة في الأكوان، مدبر الأكوان بذاته جل وعلا، ولا في ذواته ذوات المخلوقات، هكذا كلامه وسمعه وصوته. وهذا من صفاته كل حق ما يشبه فيها صفة البشر، ولكن يؤتى الناس بجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم، يؤتون من عزتهم وقلة بصيرة وقلة العلم، وإلا فالرب عز وجل من كماله ومن صفات كماله ومن أسباب استحقاقه للعبادة ومن أدلة أنه رب العالمين هو يتكلم، وقد عاب الله الأصنام لأن هذا لا يتكلم، عبد الله الأصنام وآلهة المشركين من الأصنام والكواكب وأشباهها، لأنها لا تتكلم، لا تدعيهم قولا ولا تملك لهم نظرا ولا نافعا، فعاد هذه كونها لا تنطق ولا تتكلم. ولكن أهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع في صلاتهم. نعم. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأجل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هذا باطل أيضا. نعم. وخالفها هذا كلام لا يستقل بينه، كلام لا يستقل، لو بدله من المتكلم حروف ومعاني مستقلة هذا هو معقول. نعم. هذا لا يعقل، ممكن ما نقول إلا المتكلم، ولا حرف ولا معنى إلا صاحب معنى، هذا يتكلمون عن عالم الآخر لا يعقلون. نعم. الله كله كلامه وهو أحد من سيستغفاله حتى أسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يثبته من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وهذا باطل أيضا، كلها باطلة، ما عدا